أنا مصالحي الآنية لازم أرعاها، صح. علاقاتي الاجتماعية التي تدر لي مالا رزقا كمان لازم، يعني أنا تاني أعيش. لكن هون المشكلة، وقت بدي ضحي بالمصلحة الكبرى في سبيل مصلحة صغيرة، بدي ضحي بمصيري في سبيل 10 أيام عايش هون، هون الغلط، هون الغلط. هلا وقت نقول أنا إذا اتبعت الرأي الفلاني تجارتي هي بتتسكر، إذا بدي اتبع الرأي اللي هو حق، نعم علاقاتي مع الجماعة الفلانية بتزول، وهدول الجماعة يعني لازم أنا تم علاقتي معهم وطيدة وقوية وما إلى ذلك. إذا قلت هذا الكلام فمعنى ذلك أنني حكمت على نفسي بالانتحار، حكمت على نفسي بالشقاء. نعم أنا برعى مصلحتي الجزئية إذا ما تعارضت مع المصلحة الكلية، هذا كلام سليم. لا، في بالشريعة الإسلامية شيء اسمه سلم المقاصد، وهذا يعني الحقيقة الاختصاص الدقيق يلي الله سخرني فيه مشاني فيه هو هذا اختصاصي الدقيق، سلم المقاصد، مقاصد الشريعة الإسلامية يعني. وأستطيع أن أقول أنني في هذا الباب مجتهد، أستطيع أن أقول هذا. طيب ومع ذلك أنا لازم أقول والله إذا ظهر لي أنني مخطئ في مسألة من هذه المسائل ينبغي أن أعود إلى الحق ولو على حساب شخصيتي. الناس بدي يقولوا لك لك لك لك هذا الرجل العالم كذا، رجع لرأي تلميذ من تلاميذه يا جماعة. نعم برجع لرأي تلاميذي وبقبل إيده لما بينبهني إني أنا غلطان، هيك لازم يكون. أما إذا بدي ضحي بالحق اللي ربي أمرني إني أتمسك فيه مشان حتى يكون وجهي أبيض يوم القيامة، واتبع الباطل، لا يا عمي ما بدي سود بشي، يوم تبيض وجوههم وتسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، شوف بعد إيمانكم، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون.